بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد قلنا في الدرس الماضي إن كفارة اليمين مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، وبدأ الشيخ فيها في بدايتها فقال: لا بد أن تكون من أحد ثلاثة أشياء، إما عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. إن عجز المكفر عن هذه الثلاثة، لا يجد رقبة، لا يجد إطعام عشرة مساكين، لا يجد كسوة عشرة مساكين، عند ذلك ينتقل إلى مسألة الصيام. أما أن ينتقل إلى الصيام مباشرة وهو قادر على فعل واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا يصح. قال الشيخ: فإن لم يكن المكفر رشيدا، أو لم يجد شيئا من الثلاثة. معنى المكفر رشيد، لأن الرشيد في الحقيقة إنما هو الذي يتصرف في ماله، أما لو كان محجورا عليه بسبب من الأسباب على ماله فلا يسمى رشيدا، ولذلك لا قدرة له على التصرفات المالية. وهذه الأمور الثلاثة أو هذه الأمور الثلاثة من التصرفات المالية. أو لم يجد شيئا من الثلاثة لعجزه عن كل منها بغير غيبة ماله. لو قال: إن مالي غائبا، لو كان لك عبد غائب وليس هو حاضر الآن أمامك، فتستطيع أن تقول: عبدي فلان حر، كفارة عن هذا اليمين، ويصبح من الساعة التي تلفظت بها حرا، حتى إذا حضر إليك أخبرته بحريته. كذلك ينتظر مجيء ماله، ربما كان ماله ينتقل من مكان إلى آخر، كالذي ينتقل ماله في الأسفار، فإذا حضر ماله استطاع أن يطعم منه أو أن يكسو منه عشرة مساكين. قال: بغير غيبة ماله برق أو غيره، فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية. والرقيق لا يملك، أو يملك ملكا ضعيفا، يعني الملك الضعيف كأنه اختصاص بالنسبة له، فإن ملكه يؤول إلى سيده مباشرة، حتى لو أهدي إليه شيء من المتاع، حتى لو أهديت إلى العبد قميصا يلبسه، عند ذلك هو كله مملوك للسيد، فتحول ذلك القميص الذي يلبسه العبد إلى ملك للسيد. أو لا يملك، أو يملك ملكا ضعيفا، فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز، أو نعم، أو لم يجزي، نعم، يعني لم يكفي ذلك الأمر. لماذا؟ يعني لأنه في الحقيقة هذا عبادة مالية أولا، والعبادة المالية لا تقبل النيابة، وهذا الصوم إنما هو متعلق بمن؟ بصاحبه، وصاحبه الآن هو العبد، والعبد لا ينتقل إلا إلى شيء قادر عليه، فهو عاجز، هو يحتاج إلى حرية نفسه قبل أن يحرر غيره، ويحتاج إلى إطعام وكساء بإذن من سيده، ولو كان الطعام والكساء واجب على السيد. إذن ويجزئ بعد موته بالإطعام والكسوة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا انتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة فإن العلاقات التي تكون بين بني آدم قد انتهى، فإن المرأة انفصلت عن نكاح زوجها بالموت. وكذلك صحيح ما زالت تبعات هذه التبعات قائمة، ولكن هل يمكن للرجل أن يتمتع بزوجته بعد موتها؟ لا، انقطع ذلك الأمر. فصار أما أن يغسلها شيء آخر، أما أن يرثها شيء آخر، ترثه تعتد عليه، كل هذه الأمور ينتسب الولد الذي في بطنها إليه، هذه مسائل أخرى. انقطعت علاقة الزوجية من حيث الاستمتاع. وكذلك بالنسبة للعبد تنقطع علاقة العبودية، فالعبودية إنما كانت للخدمة فقط، ولذلك هذه الخدمة نهاها الله عز وجل بقبض روح ذلك العبد. وعندما قبضت روحه لا يسمى رقيقا بعد الموت، الناس كلهم سواء، هذا سينزل إلى قبر وسيده سينزل إلى قبر، ولا يمكن أن يتصرف في جسده بعد موته. لذلك بعد الموت لا يسمى هنالك رقيق، قال ويجزئ بعد موته بالإطعام والكسوة، لأنه لا رق بعد الموت، وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه. المكاتب نكرر دائما هو الذي طلب من سيده أن يعمل في عمل معين، وبعد ذلك يأتي لسيده بقسط أو بقسطين أو أكثر، نجمين يسمى ذلك، دفعتين أو أكثر، من أجل أن يصبح حرا. يعني بدأت الملكية الضعيفة تسري إليه. تثبت هذه الملكية متى؟ هذه الملكية تثبت عندما يستطيع أن يدفع آخر قسط، عند ذلك كل هذا السابق كان يدفعه عن نفسه. أما إذا عجز عن القسط الأخير مثلا فقال لسيده عجزت نفسي، هل كان مالكا لهذا المال أم تحول المال إلى السيد؟ تحول المال إلى السيد. لكن الآن لما كان المكاتب يبيع ويشتري ويؤذن له، هل يستطيع أن يأخذ إذنا من سيده فيقول حلفت يمينا مثلا، فهل أكفر بالإطعام أو بالكسوة فإذا أذن السيد له؟ فإذا أذن السيد له عند ذلك سمح له أن يكفر بالإطعام أو بالكسوة. أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز، سيأتي معنا الصوم. الصوم هو في الحقيقة واجب على العبد طبعا بالدرج، ما يوجد غيره، لكن هنالك حالة خاصة الآن تكلمنا عنها عن المكاتب، هل يجوز له مع أنه لا يملك أن يدفع شيء من المال للإطعام أو للكسوة؟ هذا شيء خاص، إنما اقترن بالإذن من سيده لما له من علاقة العمل والملك الضعيف الذي يقوى تدريجيا حتى يصبح ذلك العبد حرا. أما العاجز بغيبة ماله، العاجز بغيبة ماله، أنت مثلا لو قيل لك ادفع مثلا هذا، فأنت تقول إن المال، الآن أتيت إلى المسجد ولا مال لي، يذهب معك صاحب الحاجة إلى البيت ويأخذ المال، فأنت وإن كان المال ليس في جيبك الآن ففي الحقيقة أنت تملك المال. لو مهما ابتعد ذلك المال قال الآن ليس معي مال، أين مالك؟ ولا قال في المحل، أو مثلا عمله في قرية خارج المدينة هنالك في تلك القرية، أو في البادية كأن كان يملك مثلا غنما أو إبلا، أو في بلد آخر. كثير من الناس ربما تسأله الآن عن مال يريد أن يدفعه، ربما يستدين أحيانا وماله في بلدة أخرى. إن الذي ماله غائب عنه حكمه كحكم مالك المال تماما، ينتظر ذلك المال. أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز، يعني قادر، لأنه واجد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء. يعني قد تقول في الصلاة أنت عندما تريد أن تصلي وتبحث عن الماء والماء في الدنيا موجود، فكيف تقولون في الصلاة فلان فاقد للماء؟ نقول هنالك خلاف كبير ما بين هاتين المسألتين تماما، فإن الماء إنما يطلب في وقت الصلاة، ووقت الصلاة مضيق، يعني ما بين المغرب والعشاء، ما بين الظهر والعصر، مهما طال 4-5 ساعات. لكن ولذلك إذا لم يجد الماء يتيمم، سواء أكان عليه الإعادة أو ليس عليه الإعادة، والإعادة في أحد صورها مثلا أن يتوضأ، أن يتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء، أو مثلا إنما تيمم من أجل البرد، هذه صور يعيد فيها الصلاة. الآن دمشق مثلا لا تعرف في يوم من الأيام أنه فقد فيها الماء، لحادث من الحوادث، إصلاحات في مرور الماء إليها، طلبنا الماء فلم نجده، تيممنا من أجل الوقت. نعيد، نعم نعيد. الآن وقت التيمم مع أن الماء موجود وسيأتي، هل نقعد بدون صلاة وننتظر الماء؟ لا، وقت الصلاة مضيق جدا، ساعات، بينما وقت الكفارة موسع، ولذلك صاحب المال ينتظر ماله، ما جاء اليوم يأتي غدا، بعد أسبوع، بعد شهر، معلق هذا في رقبته. بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة. وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده أيضا، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. طيب الآن في الحج، وهذا الذي أراد الآن أن يبدأ بالكفارة قد انتهى ماله في الحج، فماذا يفعل؟ أيضا هذا الرجل الذي لم يجد ماله، لو أتى إلى هنا معنى ذلك متخلف عن ذلك الأمر وهو قادر على الصيام هناك، عند ذلك يصوم في الحج، لأن الأصل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي، قد يجد الهدي لكن زيادة على الثمن في الزمان والمكان، أو بأغلى من، طبعا يعني بأغلى من سعر مثله، أو قد يجد المال ولا يجد الهدي، لذلك ينتقل ذلك إلى الصيام عند عدم وجود الهدي حسا أو معنى. نعم، فإنه يصوم لأن مكان الدم بمكة، يعني لا نستفيد إذا عدنا إلى دمشق مثلا بلدتنا، فماذا نفعل؟ هل نذبح هنا؟ لا يجزئ الذبح هنا، الذبح التمتع أين؟ في مكة المكرمة. فاعتبار يساره وعدمه، يعني وعدم اليسار، إنما يكون بها أي بمكة، مثل وقت الصلاة تماما. بالنسبة لوقت الصلاة، وقت في كل مكان مضيق، ووقت أيضا الذبح من أجل التمتع مكانه مكة، الانتقال إلى غيره لا يجزئ، فهنا مضيق مكاني وهناك مضيق زماني. ومكان الكفارة مطلق، مكان الكفارة في أي منطقة من الدنيا تستطيع أن تطعم 10 مساكين، لا إلا من مساكين أهلك، ولا إلا من مساكين بلدك، ولا من مساكين أهل لغتك، المهم أن يكونوا من مساكين المسلمين. ومكان الكفارة مطلق في أي مكان وفي أي زمان وجد أهل الكفارة فإنه يطعمهم أو يكسوهم أو يحرر الرقبة، فاعتبر مطلقا. فإن كان له هنا رقيق غائب، هناك أحسن، فإن كان له هناك، نعم، رقيق غائب، يعني هنا في هذه المسألة، نعم، رقيق غائب تعلم حياته فله اعتاقه في الحال، يعني لا يقول والله عنده عبد تركه مريض، قد يكون ميتا وقد يكون حيا، هذا لا يصح. لذلك قلنا في الكفارة المراد بالكفارة الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب. فإذا كان هذا سليم من العيوب وعلمت حياته قطعا، معنى ذلك لو قال له، قال في نفسه وتلفظ بذلك: عبدي حر، كفارة مثلا عن اعتقت عبدي فلان الغائب كفارة عن يميني، عند ذلك صار حرا، كل تصرفات التي تكون بعد ذلك على حال الحرية لا على العبود، يعني كل كسب كسبه بعد ذلك الأمر إنما يكون له لا لسيده. تنبيه: المراد بالعجز، يعني فإن تبين موته عند اعتاقه يدنا هل يجزئ؟ لا، شرط أن تعلم حياته. تنبيه: المراد بالعجز ألا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة. يعني متى نقول عن الإنسان عاجزا؟ هل في صدقة الفطر متى نقول عنه عاجز؟ قدرنا له أن يبقى معه مقدار طعامه له ولمن يموت في يوم العيد وليلته، فإذا زاد عنه دفع عن نفسه، ابدأ بنفسك، ثم بعد ذلك عن زوجه، ثم بعد ذلك عن أبيه وأمه وولده الصغير، وبعد ذلك يأخذ هكذا بالتدريج على من يمون، الأدنى فالأدنى، الأقرب فالأقرب. نعم. طيب هذا الرجل قال: أنا معي مال لكن عندي الآن إطعام أولادي في هذا اليوم، فهل عليه الآن أن يدفع وأن يطعم؟ لا، إذا لم يزد معه شيء على إطعام أولاده نقول هذا الرجل لا يستطيع. المراد بالعجز ألا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة عمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط، نعم، ولا يجد ما يفضل عن ذلك. فإن وجد ما فضل عن ذلك يشترط في هذا الفاضل أن يكفي لعشرة، كما قلنا لا يجزئ أن نطعم خمسة وأن نكسو خمسة، لا يجزئ أن والله نحرر نصف رقبة وبعد ذلك ونطعم مسكينين ونلبس ثلاث مساكين، لا، لا يوجد تشريك بينهما، لا بد من أن تكون الكفارة مطلقة، إما كفارة تحرير عبد بشكل عام أو إطعام بشكل عام أو كسوة بشكل عام. قال الشيخان: ومن له أن يأخذ سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات له أن يكفر بالصوم. قيل له: من أين تصرف؟ قال: أنتظر ما يعطيني الحاكم من زكاة مال المسلمين من بيت مال المسلمين، ولأنني أعيش، فهو اسمه فقير واسمه مسكين أو مسكين، يعني عند ذلك هو لو لم يأته الزكاة لم يأكل، هل يعتبر عاجزا؟ نعم يعتبر عاجزا. عند ذلك هذا الشكل له أن يكفر بالصوم لأنه فقير في الأخذ، والفقير في الأخذ فقير في الإعطاء، فكذا في الإعطاء. وقد يملك نصابا ولا يفي دخله، يعني بخرجه فتلزمه الزكاة وله أخذها. يعني أحيانا في بعض الناس معه مثلا مبلغ من المال، لنفترض أن الحياة مثلا في القرى، في بعض القرى لا يدفعون الزكاة إلا عندهم موسم واحد، موسم قمح مثلا، طرد بالجزيرة وهو في مكان معين لا يوجد عندهم إلا قمح، يقول تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يوم الحصاد أعطي الفقير حصته، الآن صار مالكا، يعني هذا الإنسان إذا ملك نصابا، ولكن ذلك النصاب حتى تأتي السنة الثانية الآن هو لا يملك غيره، فإذا كان لا يملك غيره مالك نصاب يخرج زكاة؟ يخرج زكاة. طيب إذا أخرج الزكاة الآن صارت الزكاة واجبة في حقه، عند ذلك لو ذهب هذا النصاب فأنفقه على عياله ولم يبقى معه مال، يأخذ من الزكاة؟ يعني في عنا نوع أحيانا في تارة في فصل من السنة يدفع زكاة وفي آخر يقبض زكاة، هذا قال فتلزمه الزكاة وله أخذها. نعم. هذا الشكل الذي يأخذ الزكاة عند ذلك يكفر بالصوم. والفرق بين البابين أن لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل، والتكفير له بدل وهو الصوم. يعني هنالك قلنا متى يجب عليه أن يدفع الزكاة؟ إذا بلغ ماله نصابا. طيب لو بلغ أقل من النصاب يوجد بدل للنصاب؟ لا يوجد، لكن يوجد بدل للإطعام والكسوة، يوجد. عند ذلك ننتقل، صار في عنا عدة حالات، يعني لا يقاس على مسألة الصلاة لأن الصلاة وقتها مضيق، ولا يقاس على دم الهدي في مكة لأن مكان الهدي إنما هو مكة، ولا يقاس على الذي يملك الزكاة ويأخذ الزكاة لأنه لا بدل للنصاب أيضا. وكذلك إذا كان معه مال ولكن لا يكفي عياله، عند ذلك أيضا ينتقل إلى الصيام. أي بعض الصور وعليها تستطيع أن تقيس كل الأشياء. ولا يجب تتابع في الصوم. طيب الآن وجب عليه الصوم أن يصوم ثلاثة أيام، صوم سبت أحد اثنين، ولا يصوم مثلا اثنين وخميس، يوم إيه يوم لا، كيف يصوم؟ هل عليه أن يصوم متوالي أم بأيام متواليات، أم عليه أن يصوم؟ مهم أن يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام. الآية إنما ذكرت الصيام فقط ولم تذكر متوالية. قرأ ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة، يعني هذه القراءة ليست من القراءات المعتمدة، وإنما تؤخذ كالحديث النبوي الشريف في الاستدلال. وكثيرا ما قلنا إن شرط القراءة المعتبرة أن تحقق شرطا، أن تحقق هذه القراءة شرطين اثنين، أما الشرط الأول فهو أن توافق رسم المصحف، وكلمة متتابعات لا توافق رسم المصحف، يعني تحتاج إلى مكان بين كلمتين وهذه لا توجد. والأمر الثاني أن تحقق وجها من وجوه اللغة العربية، وكذلك هنا لا يضر بالوجه في اللغة العربية ولكن فقدت الشرط الأول. لذلك قال والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل. ألا ترى يعني عندما نظرنا إلى مسألة قطع يد السارق، في قطع يد السارق قال فاقطعوا أيديهما، طيب أي يد نقطع، اليمين أم الشمال، أي يد؟ قال قرأ في آية أخرى فاقطعوا أيمانهما، عند ذلك أخذنا الدليل من القراءة الثانية أن المقصود بذلك اليمين. فهنا قال كخبر الواحد في وجوب العمل، نعم، أو أوجبنا قطع يد السارق اليمنى بالقراءة الشاذة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، تنظير. كيف نقول هنا، هل يسن أم يجب أن يصم ثلاثة أيام متتابعة؟ هل هذه القراءة تؤيد أو تخصص القراءة المتواترة صيام ثلاثة أيام كما شرحنا قطع يد السارق في القراءة الشاذة التي قال فاقطعوا أيمانهما؟ أجيب بأن آية اليمين نعم نسخت متتابعة، نعم، تلاوة وحكما، آريت لم نسخت أو نسخت هذا اللفظ يعني متتابعات تلاوة وحكمة. في آية اليمين لا نقرأها لا قراءة ولا حكما منسوخة، يعني في الأصل كان يجب على حالف اليمين إذا صام أن يصوم 3 أيام متتابعة، بعد ذلك نسخ حكم التتابع فقط وبقي 3 أيام. بخلاف آية السرقة فإنها نسخت في التلاوة أيمانهما لكنها لم تنسخ في الحكم، مثل مسألة الرجم فإنها نسخت لفظا وبقي حكما. ترى أن هنالك النسخ على أنواع تتم. إن كان العاجز أمة، الآن صور من الصور يعني صورة من بعض الصور، حلفت أمة يمينا وهي أمة يعني عبدة لا تستطيع لا تملك شيئا، ليس قادرة لا على عتق رقبة ولا قادرة على الإطعام طبعا لأنها عاجزة حقيقة. طيب تريد أن تصوم، هل المرأة عند سيدها إذا أرادت أن تصوم نافلة أو تقوم الليل أفلا يجب عليها أن تستأذن من زوجها؟ وكهذا من إكرام الله عز وجل للرجل، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول تركت ما هو من أجلي لأجلك، هي العبادة لأجلي، وطلبت منها يعني من العابد أن يترك الذي هو من أجلي لأجلك أيها الزوج كم جعلت لك كرامة. فإذا أرادت أن تعبد الله طبعا غير الفريضة فهنا، وأرادت قيام الليل وينبغي عليها أن تكون في فراش زوجها، ينبغي عليها أن تستأذن من زوجها. طيب هنا الأمة، هل يمكن للرجل السيد أن يطلب أمته في أي لحظة من أجل أن يواقعها؟ له حق ذلك. عند ذلك هل يحق له أن يواقعها وهي صائمة؟ لا يحق. لذلك نقول لا بد إن كانت الأمة هي الحانثة في هذا الصوم، عند ذلك تسأل سيدة، يا سيدي هكذا تقول له، حنفت في يميني وأريد أن أصوم، أريد أن أصوم عن هذه عن كفارة عن هذا اليمين، متى تسمح لي أن أصوم؟ يعني لا تبدأ الصيام إلا بالإذن من قبل سيدها. إن كان العاجز أمة تحل لسيدها لم تصم إلا بإذنه كغيرها من أمة لا تحل له. وعبد نعم وعبد، والصوم يضر غيرها في الخدمة، يعني أحيانا قد لا تحل له. كيف لا تحل له؟ كأن زوجها وسمح زوجها بالصيام ولكن الخدمة نهارا إنما تكون لسيدها، وخدمة السيد واجبة وخدمة الصائم تختلف عن خدمة المفطر، ولذلك لا بد لها أيضا من إذن سيدها. يضر غيرها في الخدمة وقد حنث بلا إذن من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذنه، هذا بالنسبة لمن؟ للعبد أيضا، سواء كان أمة أو عبد بشكل عام هنالك خدمة للسيد، فإنه لا يصوم إلا بإذنه. وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة، فإن أذن له قال له أحلف وبعد ذلك حلف من أجل الخدمة فبان قد حنث في هذا اليمين لا يهمنا. لكن متى يهمنا؟ أنه يجب على السيد هنا أن يأذن له، يجب على السيد أن يأذن إن أمره بالحنث، فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن، وإن لم يأذن في الحلف فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث. نعم، فلا بد بعد ذلك طبعا سيتخير هذا العبد إما وقت سفر سيده أو إذن سيده، وبعد ذلك يصوم هذه الأيام التي عليه. طبعا إذا كانت الأمة تريد أن تصوم عن الأيام في رمضان فإذا صار الوقت مضيقا مثل الزوجة تماما، يعني تركت كل الأيام السنة كل يوم إلا لا ما في صيام بكرة بتصوم، وهكذا حتى بلغ 20 من شعبان وعليها 7 أيام مقدار مثلا الدورة الشهرية من أجل أن تصوم. هنا هل تستأذنه؟ لا، أم تصوم؟ تصوم. وكذلك الأمة تفعل ذلك. أما هنا هذه كفارة لا يضر مرور رمضان عليها. ووقع في المنهاج ترجيح اعتبار الحلف، والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين، فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتاج إلى إذن فيه. لو كان هذا العبد أو هذه الأمة، يعني إخواننا هذه مسألة أحيانا بتختلف في الزمان وبتختلف بالمكان. أحيانا بيأتينا صوم بالشتاء، بيروح الواحد على شغله وبيرجع ما بيتعب كونه في صيام، ولكن لو صار الصوم في حزيران وبتموز مثلا، عند ذلك تشعر بالتعب أم لا؟ تترك جزءا أنت من عملك الواجب عليك وتذهب للراحة لأنك غير قادر على المتابعة، أو تغير ساعات العمل من ليل أو نهار. قال: ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة، وله مال يكفر بطعام أو كسوة، نعم، ولا يكفر بالصوم ليساره. هذا مبعض، يعني يوم بيشتغل له ويوم لسيده، صار معه ما معه. عند ذلك نقول: من ملك مالا فعليه أن يبدأ بالترتيب، والذي بدأ بالترتيب عليه أن يطعم أو يكسو. لماذا لا يعتق رقبة؟ لأنه الآن هو ما زال فيه جزء من العبودية. لا عتق، لأنه يستعقب الولاء المتضمن للولاية والإرث وليس هو من أهلها. يعني إذا أنا اعتقت عبد، صار العبد إذا مات من يرثه؟ سيده. طيب هذا المبعض لو اعتق عبد الآن هل يرثه؟ ليس من أهل الولاء، نعم، حتى ينتهي هو من مسألة العبودية. واستثنى البلقيني من ذلك ما لو قال له مالك بعضه: إذا عتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر. إذا اعتقت، لا كن ألف، نعم نعم، إذا عتقت عن كفارتك، يعني أدله. السيد يقول للعبد: إذا عتقت، يعني أنت جعلت الكفارة التي عليك عبدا، ماذا يكون؟ فأنت فنصيبي منك حر. هو نصف عبد ونصف حر. قال له سيده: إذا توجهت عليك كفارة يمين أنت الآن ومعك مال في نصيبك الحر، قال له: إذا عتقت عن كفارتك، مو عتقت يعني أنت صرت عتيق، لا، إذا أنت قمت بإعتاق عبد عن هذه الكفارة، النص تبعك الثاني بيصير حر مباشرة. يعني علق هذه المسألة على هذه المسألة، كالرجال العبيد: إذا دخلت دار أبيك فأنت طالق. أنت بتطلق مباشرة، هي بتحط أول ما بنسمي هذا دخول بيصير هذا طلاق. الآن قلنا إنه ليس من أهل الولاء، لكن متى يصبح من أهل الولاء؟ إذا فعل ذلك صار حرا، ولما صار حرا صار من أهل الولاء. يعني هذا الأمر مترتب مع بعضه 100%. إذا عتقت، يعني إذا جعلت العبد، أي عبد، حرا بالنسبة لنفسك في إعتاق الكفارة، فنصيبي منك الباقي، ما هو مبعض، النصف الثاني الذي لي، الثلث الذي لي منك حر قبل اعتاقك عن الكفارة او معه فيصح اعتاق. يا قبل، يعني اللحظة التي تسبق العتق تكون انت حر، عند ذلك اعتق وهو حر. واذا كان معه كان قد توافقت الحرية مع الاعتاق مع بعضهما البعض، فيصح اعتاقه عن كفارة نفسه في الاولى قطعا وفي الثانية على الاصح. يعني المقارن، سبب المقارن والسبب المتقدم يجعله حرا ويجزئ عنه في الكفارة. ثم قال بعد ذلك: فصل في النذور.